إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فنستكمل إن شاء الله ما ذكرناه في مدرسة كتاب مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى الربع الرابع من الكتاب، وهو ربع المنجيات، كتاب التوبة. وصلنا إلى شروط التوبة الصحيحة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين. وتكلمنا في الدرس السابق عن الشرط الأول، وهو الندم، وتكلم فيه المصنف عن معنى الندم وتفاصيله وكيف يقع للإنسان وما يترتب على ذلك. ثم نشرع في الشرط الثاني اليوم، تتمة الشروط. يقول: ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على ألا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، ويعزم على ذلك عزما مؤكدا. كلام جميل جدا. يبقى من شروط التوبة التي لا يتصور وقوعها بدون هذا الشرط، وأيما توبة وقعت بغير هذا الشرط فهي ليست في حقيقتها توبة، ليست توبة، لا تسمى توبة، لا تسمى توبة. مثلا إنسان أراد أن يحج فلبس ملابس الإحرام وأحرم من الميقات وذهب إلى مكة ولم يقف بعرفة، هل يسمى حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ده ركن. فالتوبة مبنية على أركان، هو بيسميها هنا شروط التسمية المجازية، يعني كان أركان التوبة داخل حقيقة التوبة، مش بالمعنى الأصولي لا، لكن هو بالمعنى اللغوي داخل حقيقة التوبة. يعني لا يتصور وجود توبة من بدون هذا الركن. وهذه هي آفة كثير منا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وهي التعلق بالمعصية والأمنيات الكاذبة أني سأترك الذنب، وليس العزم الحقيقي الأكيد على ترك الذنب. وبون شاسع الفرق بين العزم الأكيد وبين الأمنيات الكاذبة، كالفرق بين الثرى والثريا، كالفرق بين الثرى والثريا. يعني الإنسان كيف يعرف أن توبته صحيحة؟ أن يكون عزم صادق. هو يتكلم عن العزم الصادق دلوقت، العزم الصادق، وليس فقط مجرد أمنية أتمنى أن أنا أترك المعصية. تعرفين زي إيه حضراتكم؟ الطالب اللي في الثانوية العامة، في بداية الثانوية العامة نفسك تدخل إيه؟ عايز أجيب كلية من كليات القمة، عايز أجيب مجموع عالي. طيب دي أمنية، مين اللي الأمنية بتاعته دي بتبقى واقع؟ اللي عنده عزم، اللي عنده اجتهاد، اللي من خلال اجتهاده ده بيعمل ايه؟ بيسعى، علم وعمل ومثابرة وسهر وتخلي عن حظوظ نفس. ده اللي عنده، مش مجرد أمنية، بيتضح الكلام ده من السير. فدي مهمة جدا. اقول لكم ليه مهمة؟ لان في واحد فينا ممكن في لحظات غلبة الطاعة يتمنى فعلا ترك المعصية، وإن شاء الله نهقل عن المعصية، وابتدي يتخلى عن ذلك، وبعدين يبتدي يبان قدامه إيه بقى؟ يبتدي يبان قدامه إن هو سايب المعصية وتايب وكل حاجة، لكن في حقيقة قلبه لسه بيحب المعصية ولسه مصر عليه، وعارف إن هي لو برزت أسبابها أمامه مرة أخرى لواقعها. فبالحقيقة ما بيبقاش تائب توبة حقيقية. أنا بتكلم في الكلام ده وبطول فيه ليه يا إخواني؟ لأن الهدف الأساسي لنا ليس مجرد طي الصفحات والانتهاء من كلام المصنف. أنا أتمنى أن احنا نخرج من الكتاب ده، أو نخرج من مدرسة هذا الكتاب النافع القيم، إلى تغير حقيقي واقعي في أحوالنا. مسألة التوبة بالذات يعني مسألة مهمة، لأن الإنسان يفاجأ في نفسه وفي حوله من إخوانه، بالذات ممن سلك طريق التدين، من احنا قضينا سنوات طويله من عمرنا اللي 15 سنه ولا 20 سنه ولا اكثر ولا اقل, وندعي التدين الصادق وندعي التوبه الصادقه, والحقيقه ان فيه عور وفيه خلل داخل بنيه التوبه. بيظهر الخلل ده امتى؟ في اوقات الفتن, في اوقات المحن, او مع طول الزمن. فان العبد ما اسر سريره إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وقسمات وجهه. ما أسر عبد سرير إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وقسمات وجهه. فمهما تستتر إذا طال الزمان بالإنسان سيخرج ما اجتهد الإنسان في إخفائه. ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. من شروط التوبة الصحيحة العزم. عزم ده عمل القلب, والله عز وجل الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية, لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فيعلم صاحب العزم الصادق ويعلم صاحب الأمنية الباهتة التي لا تقوى على مدافعة الشهوة والشبهة. العزم على ألا يعود في المستقبل إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها. يا سلام على الدقة. يعني هو تاب من شرب الخمر, ما يرجعش للخمر ولا للحشيش ولا للهيروين ولا وما يشابهه أمثلها, يعني ما يرجعش لأمثلها. طيب هو ترك مثلا الرشوة, ما يدخلش بقى في باب تاني من أبواب الأكل الحرام بقى, كأنه مثلا يأخذ أموال الناس بالباطل, المقامرة, أنه ينصب على الناس, إن حاجة من الحاجات اللي موجودة دي. ف يبقى هنا السؤال, من شروط التوبة الصحيحة العزم على ألا يعود في المستقبل تلك الذنوب ولا إلى أمثالها, ويعزم على ذلك عزم مؤكد. يبقى أنت تبت من ذنب. عشان كده العلماء بيقولوا في الكبائر, الكبائر اللي ورد فيها نص بوعيد أو لعن, الوعيد أو اللعن أو حد في الدنيا أو غير ذلك, مش بس كده في التعريف, يقولوا إيه وأمثالها, نفس امثال الذنوب اللي ما تنصش عليها في الحديث او في الايه, لكن هي مماثله للذنب اللي تنص عليه او ما يزيد عليه. يبقى من باب قياس الاول, يبقى من باب قياس الايه الاول. يعني النبي عليه الصلاه والسلام جعل من الكبائر عقوق الوالدين, والعقوق مثلا ده الشتم, او القران نص على حكايته فلا تقل لهم اوف, يبقى اللي هيسب والده ودي من اكبر الكبائر كمان في الحديث, طب اللي هيضربه يبقى ما يوازيها او يزيد عليه. فننتبه. بيقول مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضر في مرضه فيعزم عزما جزما ألا يتناول شيئا من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك. يقول فإن هذا العزم يتأكد في الحال. صعب أنك تقول له أنه مش صادق في عزمه ده, لأنه إيه؟ بيعاني من مرارة الألم, بيعاني من مرارة الإيه؟ الألم. طيب هل يتصور ان بعد العزم الصادق ده الانسان يرجع تاني؟ ممكن. طب هل عزمه ده كان كذب؟ لا ما كانش كذب, بس عشان كده حصلت له اسباب تانية خارجية اضعفت هذا الامر. هيقول لنا هنا بقول فان هذا العزم يتأكد في هذه الحالة, في الحال, وان كان يتصور ان تغلبه الشهوة في ثاني الحال, يعني في وقت تاني بعد ما يعافى بقى. هو خلاص, يعني على سبيل المثال واحد اكل نوع معين من الاكل, اعمل له قرحه في المعده, الام القرحه ربنا يعافينا واياكم, الام عادي حاده جدا ومؤلمه جدا جدا. هو قال خلاص انا مستحيل اكل الاكل ده, هو ايه اللي يحصل لو ما اكلتوش يعني؟ ويبتدي فعلا يتاكد عزمه. طب بعد ما يخف ثاني الحال, حال تاني بقى بعد خلاص الحال اتغير اهوت, ممكن تغلبه نفسه ويدي وده ويقول لي علوه. طب هي جت من المره دي, طب كله باخد حبوب الحموضة, ويبتدي يمني نفسه بقى وإيه ويعلله بالأمر. بيقول ولكن يبقى بيقول كده, دي معنى كلمة إن ممكن الواحد يبقى عزمه أكيد وفي وقت تاني يضعف. بيقول ولكن, والتأكيد على الحتة دي مهمة جدا, لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال. لا يكون تائبا, يعني لا يسمى تائب شرعا عند الله عز وجل, ما لم يتأكد عزمه في الحال. ايه الفرق؟ ما هو لو ما بقاش اسمه تائب مش هياخد الثواب, لو ما بقاش اسمه تائب مش هياخد الاثار المترتبه على التوبه. التوبه تهدم ما قبلها. ايه بقى التوبه اللي بتهدم ما قبلها دي؟ العزم. من ضمنها من ضمن أشرطها العزم الأكيد على ترك الذنب في المستقبل. بيقول ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل وقلة النوم وإحراز قوت حلال ويترك الشبهات والشهوات وبترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. هو جمع مجموعة حاجات هنا، منها الواجب ومنها المستحب. العزلة، العزلة في منها أمر واجب، كيف يتم أمر التائب إن لم يعتزل مجالس الحرام؟ كيف يتم أمر التائب إن لم يعتزل أسباب الحرام، الأسباب اللي بتسقطه في الحرام؟ هو عارف الحرام ده في طريق معين يسبقه عدة خطوات، بيمشي في الخطوة الأولى ويبدأ بقى الشيطان يستدرجه وكل شوية عزمه يضعف ويهن وبعدين لحد ما يوقع في الحرام. يبقى اعتزال السبب الأول، الخطوة الأولى واجب. اعتزال المجلس، الأشخاص اللي هم شياطين الإنس، أصدقاء السوء اللي بيردوك ويسقطوك دايما في المعصية، تعتزل الاقتراب منهم، ده اعتزالك واجب عشان تتم التوبة. وفي نوع تاني من الاعتزال، هب اعتزال مستحب، اللي هو أن يعتزل الناس في المباحات وفي الأمور التي له مندوحة عنها وله غني عنها، ولكن لا توقعه في الحرام. وكل ما كان الإنسان أكثر اعتزالا وخلوة بنفسه وبربه وله أوراده وله عباداته ويتفكر كثيرا ويندم كثيرا ويبكي كثيرا ويجدد العزم والعهد مع الله عز وجل كثيرا، فإذا به تثبت توبته ويقوى عوده على طريق التوبة والاستقامة ويشتد. أما إذا كان الإنسان من أول أمره متفسخ العزم، مشتت القلب، دائم التفرق في أودية الدنيا، دائم التفكير فيما لا ينفعه، فبالتالي بنجد عزيمته ضعيفة وعنده وهن في السير إلى الله عز وجل. يبقى العزلة والصمت. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ده من جوامع الكلم. وقال الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح في هذا الحديث، في يعلق على هذا الحديث في رياض الصالحين: اعلم أن كل أن الأصل أن كل كلام يمتنع منه إلا كلام ترجحت مصلحته على ترك. يبقى ده كل كلام اسكت، الأصلك تسكت إلا الكلام اللي فيه منفعة. إيه الكلام اللي فيه منفعة؟ الذكر، تلاوه القرآن، الدعاء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الرحم، بر الوالدين، الإرشاد، إرشاد الضال في الطريق، اللي هو الكلام اللي بقول لك: ومتى استوى مصلحة الكلام وتركه فاتركه فإن السلامة لا يعدلها شيء. يعني يقول لك لو استوى الاثنين أتكلم ولا ما أتكلمش، ده في مفسدة كذا، مفسدة كذا، اسكت. يبقى وأحوج ما يكون الإنسان للصمت وهو حديث العهد بالتوبة ومقبل على الله عز وجل، يصمت كثيرا وينكسر وينشغل بنفسه، كلا الكلام يسقطه ويرديه، فلينتبه. وقلة الأكل والنوم، والمقصود هنا طبعا قلة الأكل يعني إيه؟ عدم الإسراف، وده برضه هيبقى فيه جزء من الإسراف مكروه، وفي جزء بقى من المستحبات، وهو الإنسان لا يجعل الأكل له فيه النهمة، ولكن يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. ده الوضع المستحب، ده الوضع الأعلى، إن هو يشيل تفكيره والأكل تماما ويقتصر أكله على لقيمات يقيمن صلبه. خلي بالك لقيمات يقيمن صلبه ديت هي الفكرة في عمليات التكميم وعمليات التدبيس، تدبيس المعدة. هو بيطبق، بيخلوه يعمل الحديث ده إجباري، بيجوا على المعدة قصوها أو يدبسوها، يعني يقصوها أو يكمموها، يقللوا حجمها، بحيث أنه فعلا غصب عنه ما يقدرش يأكل غير إيه؟ لقيمة فعلا، يعني بيبقى تطبيق إيه؟ بس بالغصب. ولذلك اللي هيطبق الحديث ده فعلا مش هيحتاج لإيه العملية دي. يبقى ده الصورة المستحبة. طب إن كان لابد فاعله، ما حد لازم هيأكل، يبقى يقسم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طب هيزيد عن كده هيبقى مكروه، هيزيد عن كده هيبقى مكروه، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الإيه؟ المسرفين. طيب وقلة النوم، الإسراف في النوم بقى، وينام في كل الأوقات، نوم يضيع له وقت الصلاة، نوم يفوت عليه مصالحه الشرعية في أوراده، أو نوم يفوت عليه مصالحه الدنيوية، وتلاقي النوم ده آفة. وإنما يؤتى الإنسان من أنه يحبب إليه النوم والدعاء والكسل كده من طول الأمد ونسيان الآخرة. كتير من السلف كان ينفر من النوم ويفر من النوم لأنه شايف أن النوم ده بيضيع له حياته، ضيع له عمره، وبقول ما هننام طويل، يعني القبر فيه نوم طويل، ما حش صحيك بقى نام. صلى الله عليه وسلم أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولفوق قدامك نومة طويلة بقى، ربنا يصلح حالنا. ففكرة بقى أن واحد يقضي حياته معظمها نوم كده، وده كتير من الشباب بيتربى عليه دلوقتي. تلاقي واحد في الأجازة، شباب ثانوي شباب جامعة، يقضي مثلا في اليوم 12 ساعة نايم أو يزيدون. طب ده ينفع؟ للأسف حتى بعض النساء، يعني بعض البنات بقى لما تتزوج ما بقاش بقى اسمها بنت، بقى تربت أسرة دلوقتي. وفجأة فأقول لواحد مرة إيه وبيناقشني في موضوع يعني كده، فأقول له خلاص يعني هي ممكن عادي ممكن تقوم من النوم قبل الظهر بساعة، طالما هي يعني بتحب النوم قوي كده، تقوم قبل الظهر بساعة أو ساعتين تجهز الواجبات اللي مطلوبة عليها عشان خاطر إيه نفض المشاكل دي. قال لي قبل النوم قبل الظهر بساعة بساعتين، وكأن ده حلم كده يعني. وقلت له ليه؟ قال طب هي تقوم بعد الظهر بساعة. سبحان الله. وده على فكرة يعني ليه؟ هي متعودة على الكسل ده، وهي لسه بنت خلاص خدت حياتها كلها كسلانة بالطريقة دي، النوم الطويل جدا. فبالتالي ده بيفوت على الإنسان مصالح كتير في أمر دينه وفي أمر دنياه، فلازم ينتبه ويبقى له نظام في حياته، ما يخليش مستجدات الحياة وإيقاع الحياة المادي الطاغي اللي احنا عايشين فيه هو اللي يحول له يومه. وعشان كده هنلاقي آيات كتير في القرآن بتمدح قلة النوم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان يعجب ربك لرجل قام يتملق ربه بركعتين، او يضحك ربك لرجل قام يتملق ربه بركعتين، ان احب شيء اليه ان هو ايه، ان هو ينام في رفقه. فلما وضعوا جنوبهم على الارض قام يتملق ربه بركعتين، يترك النوم وهو محتاج اليه جدا عشان يقوم يصلي. في الحديث ان العبد اذا ان الله عز وجل يباهي ملائكته بالعبد اذا قام يصلي فنام ساجدا، احد اي يصلي فنام سجد وهو ساجد نام. الحاله دي ربنا سبحانه يباهي بها العبد، يباهي بها الملائكه. ليه؟ لانه ممكن يقوم ينام. ايه اللي مخليه اي يصلي بالليل وهو مجهد كده؟ المهم قله الاكل وقله النوم. وهنجد يا اخواننا عشان برضو نتابع نفسنا كده، ان كتير من الناس اللي سلكت طريق التدين عشان كان مغل في المحرمات قبل كده، ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا، وكان مرتكب كبائر، فلما دخل لطريق التدين والاستقامة قنع من نفسه، ودي كانت حيلة شيطانية، قنع من نفسه بإيه؟ بأنه يبقى معظم يومه يقضيه في المباح، ولم يعمر حياته بالعلم النافع وبالعمل الصالح، اقتصر على الواجبات زي الصلاة، وبقية اليوم نوم وخروجات وأكل. حتى بعد ما نمط حياته تغير وتزوج وبقى عنده أسرة هو مقضي حياته كده برضه، وده تضيع للعمر، وده تضيع للعمر. يبقى بنقول ويتم لا أن يتم ذلك للتأفة أو الأمر إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال. مهم جدا الإنسان يتحرى ما يدخل جوفه من الطعام وما يطعمه لأبنائه ولزوجه. والحلال الآن محتاج مجاهدة، الأكل الحلال الآن محتاج مجاهدة، ولا أقول في مجال واحد، في كل المجالات بالتجربة ومن خلال معايشة واقع الناس. كان بقى في الهندسة، شوف بقى المنشآت واستلامها باب كبير جدا من المشاكل الشرعية وعايزة تقوى الله عز وجل وعايزة مجاهدة. طب وما يقع فيه من مخالفات، الصيدلة، التدريس، الأعمال الحرفية، بص السمسرة، كل معظم المجالات، معظم المجالات ده في أثناء في أعمال أصلا غير مباحة، يعني في عمل من أصله العمل نفسه محرم، زي اللي مثلا شغلته كلها إن هو فاتح كوافير حريمي يزين النساء، يعني فيها كذا مفسدة بقى مش هنتكلم في التفاصيل، أو اللي فاتح استوديو برضه كله بقى تصوير في الأفراح والحفلات الماجنة والآخره، أو اللي بيأجر الدجيل الإيه للحفلات دي، او اللي بيشتغل محاسب ربوي في بنك ربوي، او اللي بيشتغل في مكان بيظلم فيه الناس ويتعدى على اموالهم او اعراضهم او دمائهم او حريتهم، كل ديت مهن محرمة، منها اللي المجتمع بيرفعها جدا وينظروا نظرة اكبار، ومنها محرمة اصلا، او غلب عليها الحرام، او غلب عليها الحرام. فالانسان العاقل فعلا عشان يبقى تائب لازم يحرز الايه؟ القوت الحلال، ولو قل، ولو تخلى عن بعض الوجاهة، ولو ويتخلى عن الرفاهيات. ما هو ايه اللي بيخلي الناس تتورط في المآكل المحرمة ديت؟ ما هو التعلق الزائد بالرفاهيات، والتعلق الزائد بالايه؟ بالطرف، والتعلق الزائد بالفضول اللي ملوش لازمة، سواء بقى في الاكل والشرب واللبس والمركب والخروج، وعايز يقضي كل ده. طب يجيبه منين؟ فممكن يقع في المعاملات. في بقى معاملات تانية اللي هي المعاملات العقود، المعاملات المادية المحرمة، اللي زي ايه؟ المعاملات المادية المحرمة اللي زي الربا. للأسف في ناس كتير جدا دلوقتي، حاجة والله مؤلمة. مثلا احنا 100 مليون، لما يبقى عندك مثلا عدة ملايين، عشرات الملايين بتتعامل مع البنوك الربا ومعاملات محرمة بإيداعات محرمة. ده ربنا حليم، والله ربنا حليم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني حليم، ان هو لا يعني لا ينزل بنا العقوبة، الناس الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء. والله معاملات ربوية هائلة من عشرات الملايين من الناس، ده فضلا بقى ان بعض الناس بدأ بمنتهى الوقاحة يدين الناس بالربا. وتلاقي واحد يقول لك انا هعمل ايه، انا مضطر هروح لفلان، ده مدينة بالربا الجنيه بجنيه، اللي هو الربا الصريح اللي ما يختلفش عليه اتنين اصلا، ويستغل حاجة الناس في كده، السائقين واصحاب بعض المشروعات الصغيرة المتعثرة وغيرها، جمعيات بقى رجال الاعمال والقروض الربوية اللي منتشرة. فنقول لك احرز قوت حلال، وخلي بالك هتجد في الاول بعض الايه؟ الالم وبعض المرارة وبعض الحرمان، ولكن اصبر اصبر، العاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. يبقى احرز قوت حلال، ويترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. الشبهات دي وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النعمان بن بشير، وده من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. والأمور المشتبهات اللي بيشتبه أمره في الأحكام، إما يرجع الاشتباه لخفاء الدليل، وبالتالي هيبقى الاشتباه هنا نسبي، إن بعض العلماء هيعرفوا وبعضهم مش يعرفوا، أو اشتباه في حق العامي المقلد من اختلاف الفتية عليه، أو المشتبه اللي هو اختلاط المحرم بالحلال، كما اختلطت أخته في الرضاعة بغيرها، هي عارفة أن هي رضعت واحدة من العيلة دي، مين بقى في وسط 30 أو 20 بنت اللي موجودين في العيلة ديت؟ وما تعرفش، اختلطت اخته بالايه؟ اختلط حرام بحلال، يتقيه ما يسيبها، اختلط ميتة بمزكاه، وهكذا. فتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول لك ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ابن رجب بيقول لنا: انواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه، وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته، كما يشك الإنسان هل هذا ملكه أم لا. طب دي برضو حاجة، خلاصة الكلام، اللي بيشتبك اللي هيشتبه عليك أمره إنه حلال ولا حرام، اشتباه حقيقي، مش راجع لأن أنت ما سألتش عن الحكم، لا اشتباه حقيقي، إنك بتسأل بتختلف عليك الفتية. أضرب لك مثال واقع، مثال واقع، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، التورق، بيع التورق، التورق بالقاف، بيع التورق ده نوع من البيع اللي هو التطبيق المعاصر بتاعنا ليه، اللي هو الحرق. ان واحد محتاج 100,000 جنيه، يروح البنك او يروح اي معرض او غيره، يشتري سيارة قيمتها مثلا 150,000 بالتقسيط، ويجي يبيعها كاش ب100,000 لطرف ثالث خالص. لو باعها للبنك ده اسمه العينة، وده محرم بلا كلام، عامة العلماء على التحريم خلافا للشافعية، وايه دي مسألة لان فيها حديث. التورق بقى اللي هو يبيعها لطرف ثالث، الحرق اللي هو الحرق، يشتري البضاعة نسيئة ويبيعها نقدا بالفارق الثمن ده ويحصل النقد. ابن تيمية بيشدد جدا في المسألة دي وإلى آخره، وفعلا مسألة مشتبهة وفي بعض العلماء أجازها. ابن عثيمين حتى اتكلم فيها الأصل فيها المنع وإلى آخره إلا حالة الضرورة اللي مش هيبقى قدام غير القرض الربوي، وكتير من العلماء وقفوا في حد قالوا حتى اشتراط ابن عثيمين ده لا مش هينفع هو تتمنع، واخد ورد في المسألة. أنا بضرب لك المسألة هو قدامك دي اسمها من الإيه؟ من الشبهات أو من المشتبهات. أنت راجل تائب الله عز وجل ومقبل على الله عز وجل، لا يتم لك أمرك بناء على نصيحة الغزالي رحمه الله وعلى صاحب الكتاب اللي هو المقدسي إلا بترك هذه الشبهات. اترك الشبهة دي لله عز وجل، لأن في بعض طرق الحديث وكي عند البخاري بعض طرق الحديث كان يقول فمن كان لهذه فمن ترك الشبهات كان لما استبان أترك. اللي بيترك الشبهات لما يبقى قدامه الحرام الصريح هيفكر فيه؟ لا. عشان كده النبي وجهك لكده اترك الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. استبرأ لدينه ليه؟ إن عند ربنا كما قلنا، واستبرأ لدينه يعني سلم من أن يناله عند الله عز وجل شيء. ولعرضه، طب استبرأ لعرضه بمعنى إيه؟ إن هو من يرى هذه الأشياء محرمة لا يظن بك السوء ولا يرميك بأنك من المتساهلين ولا بأنك من المفرطين أو غير ذلك. يبقى خلي ده منهج في حياتك، اتق الشبهات، اتق الشبهات، الأمور المشتبهة خلاص المترددة بين الحل والحرمة. طيب بيقول وبترك الشبهات والشهوات. طبعا ترك الشهوات بيقول الشهوات من المأكولات والملبوسات، لا مش كده. الشهوات لها ضابط، الله عز وجل خلق الإنسان وخلق في هذه الشهوات وركبها كما يقول ابن تيمية رحمه الله، والله عز وجل خلق فينا هذه الشهوات لغاية وهي أن يكمل بها الإنسان أمره وكذلك ليقع فيها الاختبار والابتلاء. فخلق فيك شهوة الطعام أو الجوع عشان خاطر أمرك يكمل على كده، لو أكلتش هتموت. خلق فيك شهوة النساء عشان طلب الزواج عشان عمارة البشرية. لو مش كده إيه اللي يخلي واحد لو ربنا ما خلقش فيه هذه الشهوة يسافر يتغرب 10 سنين ولا 5 سنين يشتغل في بلاد الخلق عشان خاطر يجمع فلوس ويجي بقى ويتحمل مسؤولية بيت وإلى آخره؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ربنا سبحانه جعل فيه الامر ده، هو اللي حركه التحرك ده، وهو عايز يرضي ربنا مش عايز يقع في الحرام، فيبقى يعمل الطريق ده. وكذلك يبقى الهدف الثاني من وجود الشهوات ان الانسان مختبر فيه. فالشهوات اللي هي المباحه والممدوحه اللي او الجائز استعمالها اصلا فديت مش هينفع نقول ان انت تتركها بالكليه، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال اصوم وافطر وانام وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الملبس. يبقى النهاية ان الانسان خلاصته مع ده مش هيترك شهوات الطعام والشراب والملبس وغيره، لكن يهذبها، لا يجعلها هي قضيته الاولى في الحياة اللي بينطلق منها او اللي بيخليه بتحرك من خلاله، بتبقى اختياراته مهدفة بناء عليها. لا، دي فيها في ترتيبة أولويات وترتيبة متأخرة، ولكن لا يجحف بنفسه ولا يضر نفسه ولا يغالي ويشدد على نفسه. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال بعضهم من صدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه فيها 7 مرات لم يبتلى بها، وقال من تاب من ذنب واستقام 7 سنين لم يعد إليه أبدا. قال بعضهم يعني هو ده له آية ولا حديث ولا أثر ولا أي حاجة، وإنما تقدر تسميها تجربة بعض الناس. والحقيقة ده مش هنقدر نعتمده كدليل أو أمر يرجع إليه، لكن هنقول إن إحنا عندنا في الشرع باب واسع ومهم وباب شرعي اسمه باب المجاهدة. يعني الكلام اللي بيقوله ده كلام مهم فعلا، بس احنا مش هينفع نقول ايه نشترط 7 سنين او 7 مرات، لكن هناخد الفكرة اللي فيه. الفكرة اللي فيه صح، الفكرة اللي فيه ايه صح، الفكرة اللي فيه دي بيدل عليها ايه؟ قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الفكرة اللي فيها إن أنت يا صاحب الذنب الثقيل وكلنا منهم نسأل الله أن يعفو عنه، يا صاحب الذنب الثقيل وقد ابتليت به وأدمنته، لا تظنن أنه لا فكاك لك منه، بل الله عز وجل إذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، وإذا تقربت منه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، سيأخذ بناصيتك ويأخذ بقلبك وبهمتك وبمجامع نفسك إليه، ولكن أري الله من نفسك خيرا، أري الله من نفسك المجاهدة، وتذكر قول الحق ومن أصدق من الله قيلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن أدمن ذنبا وظن بتيئيس الشيطان له أنه لا مخرج له منه ولا فكاك له منه، فعليه أن يقرع قلبه بهذه الآيات، وسيصل إلى هذا اليقين أن ترك الذنب مقدور عليه، وأن الذي سينجيك من هذا الذنب ويعافيك من هذا البلاء هو الله. أليس الله بقادر؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى، كاف العبد في إيه بقى؟ في الذنوب، إنه يكفيك من الذنب ويكفيك من البلاء ويكفيك من الهم ويكفيك من أي شيء. فانتبه، يبقى أصل الفكرة ديت صح، إن اللي يجاهد نفسه ولا يستسلم ولا يتخلى عن الأمل والرجاء في أن الله عز وجل سيصلحه. وبعض الناس هنا لما بيحصل له السقوط بعد مرة أو مرتين أو أكثر بيرفع الراية البيضة ويعلن الاستسلام والانهزام، وليس هذا هو شأن المؤمن، إنما المؤمن له عبودية في السراء والضراء، له عبودية في الطاعة يشكر وينكسر ويتواضع لله عز وجل ويبرأ من الحول والقوة ولا يرى نفسه ولا يعجب، وله عبودية في المعصية يقبل وينكسر ويتوب ويبكي ويرجع وإن تكررت يعني من صدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه فيها 7 مرات، تعرف يعني جاهد نفسه 7 مرات؟ يعني يدخل الامتحان 7 مرات. هو ليه علاقة محرمة مع بنت، أو العكس بنت لها علاقة محرمة مع ولد، ودي من أكثر الحاجات اللي منتشرة دلوقتي، أو اللي ليه بقى العلاقة بالمسكرات والمخدرات أو المال الحرام أو أي حاجة بقى من الحاجات البلاء المنتشر، ونسأل الله العافية، يدخل الامتحان 7 مرات. طب يفهم من كده أن أنا أروح امتحن نفسي؟ لا، ده اللي تروح تمتحن نفسك، ده بتعرض نفسك للبلاء، بتاخد أسباب الفتنة، لكن انت بتبتعد عن أسباب الفتنة زي ما قلنا العزلة الواجبة، بتعتزل أسباب الشر وأسباب الفساد، وبتعتزل أصدقاء السوء شياطين الإنس، وكل ده بتبتعد عنه، ومع كل الاعتزال ده إلا انك اتحطيت في الاختبار تاني. ادي مرة، أري الله من نفسك خيرا وجاهد نفسك واثبت واصبر، هتعدي في الامتحان ده، هتعدي. بقول لك بقى لو دخلت الامتحان ده 7 مرات، ده دي تجربة بعض الايه السالكين في طريق التعبد وغيره، بقول لك بقى 7 مرات لم يبتلى بها، يعني ساعتها هيكون عندك الامر بالنسبة لك شبه انتهى. هو طبعا ديت برضو مش هنعرف، احنا اتفقنا مش هنحدد بال7 مرات، بس هنقول لها اصل ايه الاصل فيها، ان من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه لابد، وان إذا أنت جاهدت نفسك بهذه الطريقة ونجحت في الامتحان المتكرر ده، يعقبك الله عز وجل بعد ذلك عصمة من الذنب، حتى بعد كده ممكن تتهيأ أسباب ربنا اللي يعصمك، ربنا اللي يعصمك من عنده سبحانه وتعالى، يعصمك يعني يبعدك بأسباب قدرية من غير كسبك انت خالص، يعصمك، يصرف عنك الذنب. لها شواهد، لها شواهد كتير هتلاقيها في الكتاب والسنة، منها قصة يوسف عليه السلام، واخد بالك؟ فربنا يعصمك، ربنا يعصمك من الذنب وغيرها بقى. فطيب يبقى ومن تاب من ذنب واستقام 7 سنين لم يعد إليه أبدا. الكلام ده فيه نظر، لأن الإنسان يعني كما يقول أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاوت أهله فيه. وحديث ابن مسعود في الصحيحين، الحديث المشهور، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فنسأل الله عز وجل العافية. يعني لا، الكلام ده لا يطمئن إليه من حيث أن التاب من ذنب مش مستحيل يرجع له، لا بيرجع إليه أبدا، لا مش كده. لكن حابب أقول لك واحد، دي ناس بتحكي تجاربها، وده برضو من العقل اللي نحن نتعامل مع العبارات دي، بنحطها في حجمها، ما نهدرش تجارب الناس، وفي نفس الوقت ما ناخدهاش مسلمات ونعرضها على الكتاب والسنة. عشان كده كان يقول أي كلام هيتقال من الصفية كان ده كان ينسب للجنيد غيره، لا أقبله إلا بشاهد عدل. إيه الشاهد عدل؟ شاهد من الكتاب والإيه؟ والسنة. فالكلام بتاع من تاب من ذنب واستقام 7 سنين لم يعد إليه أبدا كلام مش صحيح. يعني كلام مش صحيح. يعني لا، لو واحد تاب 7 سنة، واحد تاب 20 سنة، 50 سنة، ولكنه لم يأخذ بأسباب الاستقامة في نهاية حياته، نسأل الله العافية، يعني إيه اللي يحصل؟ هيقع، هيقع. لكن بنقول بقى اللي تاب واستقام يرجى له، ما نقولش بقى لم يعد إليه أبدا، ده يرجى له من الله الخير، ويرجى له التوفيق، ويرجى له السداد، ويرجى له العافية، ويرجى له العصمة. أما إن إحنا نقطع كده، لا، هذا أمر لا يصح والله أعلم. في كلام برضو جميل للغزالي رحمه الله في مسألة العزم ديت، عبارته جميلة بصراحة، وهو بيتكلم فيها بيقول: وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق ألا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثله. يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق. يبقى هو بيتخيل نفسه كده، الله عز وجل ملك الملوك سبحانه وتعالى، وله علي حقوق وواجبات، يعني حق الله عز وجل علي والواجبات اللي أنا ملتزم بيها، أوامر ونواهي، وأنا قصرت، فأنا ندمت ندم شديد جدا على التقصير، وأنا عارف أن الملك سبحانه وتعالى يقدر علي وأن يعاقبني وأن يفعل بما شاء، وأنا بين يدي الملك الآن بطلب منه الصفح والعفو وحقيقة التوبة عن الرجوع، أنا هرجع عن الكلام ده، فلازم أندم ندم شديد جدا على ما فات. ليه أنا أخطأت في حق ربنا بالطريقة دي؟ ليه أنا قرفت الذنب؟ ليه أنا لم ألتفت إلى سمع الله وبصر الله طيب وبعدين أجدد العهد مع الله، يا رب أعاهدك، أعاهدك وأعقد معك هذا العقد المؤكد أني لن أعود إلى هذا الذنب أبدا. يبقى ده اسمه معنى الإيه؟ معنى العزم. عشان كده العلماء قالوا إيه الفرق بين الصغائر والكبائر؟ قالوا الكبائر تحتاج إلى توبة، توبة بالمعنى اللي بقولك عليه ده، توبة بمعنى اللي أقولك عليه ده، إن واحد بيندم على الذنب ندم شديد جدا ثم يعقد العزم مع الله سبحانه وتعالى ويجدد مع الله العقد، يعيد مرة تانية بقى عقده مع ربنا وعهده مع ربنا عهدا وثيقا ألا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها. وأضاف برضو مسألة هنا ممتازة بيقول: ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة. يبقى هنا أضاف نقطة تانية برضو، وهي نقطة إيه؟ إن التائب الذي يريد أن يعزم عزما أكيدا على ألا يقع مرة أخرى في هذه الذنوب، لابد أن يتعلم ما يجب عليه وما يحرم عليه، والتعلم ده يكون بالسؤال ويكون بالقراءة ويكون بالسماع بالاستماع ويكون بالمدارسة. والعجيب ان انت الان بتجد عامة خريج الجامعات صار عندهم الهمة ان هم يعملوا دراسات تكميلية حتى الكليات النظرية. يعني كان الاول معروف ان الدراسات اللي بعد الجامعة ديت تبقى مختصرة على مين؟ اما اللي هم بيتعينوا في سلك الجامعة او على بعض الايه المهن زي الطب وغيرها. لكن فوجئت دلوقتي ان معظم الجامعات حتى الكليات النظرية او حتى الكليات العملية اللي ما كانتش بتاخد دراسات, يعني كان قل لما تلاقي واحد مهندس بياخد دراسات او واحد صيدلي بياخد دراسات, كل الوقت بيعمل دراسات ايه بعد الكلية. واللي ما بيعملش دراسات بيعمل كورسات, يعني بياخد ايه مهارات كتير. طب انت مع قدرتك على انك تاخد دراسات تكميلية وتاخد كورسات وتاخد وتاخد وتاخد, ما عندكش الوقت اللي تاخد فيه حاجات لدينك تتعلم فيها دينك؟ المعاهد الشرعية المعهد بيبقى مدته 4 سنين مثلا, بتطلع منه بإلمامة محترمة جدا عن معظم فروع وأبواب الدين في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي بعض علوم الآلة بطريقة بسيطة, تعرف على أمر دينك. طب لو أنت حتى مش هتدخل في الباب ده, لكن على الأقل تلزم حلقة علمية أو تلزم واحد من أهل العلم من طلبة العلم من الدعاة أصحاب العلم الشرعي, أو لو يسر لك عالم, ودي تبقى طبعا أنت فزت بيها, عالم من المتبحرين في علوم الشريعة فتلازمه, بحيث أن أنت تكون على بينة من أمرك في أمور المعاملات وفيما يستجد لك من وقائع وأحوال, بحيث أن أنت لا تقتحم أشياء ثم تفاجأ بعد ذلك أنها كانت من المحرمات أو من المبخلات. وللأسف بيحصل كتير, ناس بتعمل معاملات كتير وبعد ما يخلص المعاملة بتاعته يجي ايه يجي يسأل. طب السؤال يكون قبل الإقدام على الفعل. ولذلك الإضافة اللي أضافها الغزالي هنا دي إضافة جيدة, بيقول إذا لم ومن مهمات التائب, من مهماته يعني الأشياء اللي يجعلها من لوازم توبته والأشياء الهامة التي لا ينفعه لا يصح أن يتخلى عنه, أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة. طيب نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بيان أقسام العباد في دوام التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.